من الأمور الجميلة في ديننا الحنيف وفي شريعتنا السمحاء شعيرة وسنة نبوية كادت أن تصل إلى مرحلة الوجوب في هذا الدين لسماحة هذا الدين وعظمته، شيء يسمى السواك. السواك سنة نبوية تواترت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من فضلها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنت تطهر فمك ومع هذا ترضي ربك عز وجل، لأن غاية السواك في هذه الدنيا أن نطهر الفم. وما أجمل هذا الدين وما أعظم هذه الشريعة التي تحرص بكل هذه الأحاديث على طهارة الفم، على نظافة الفم. كم من الناس من يتأفف الناس من الحديث معه ويبتعدون عن الجلوس معه، وربما نفر الأحباب والأصحاب منه بسبب رائحة كريهة من فمهم، أو تلوث في أفواههم، أو في أسنانهم، أو في لثتهم، وربما انزعجت الزوجة منه، أو الزوج انزعج من زوجته. ولهذا حرصت الشريعة على هذا الشيء، لأن الشريعة تحرص على كل خير للإنسان، بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الفطرة، وهي السواك. السواك سواء كان من أفضل شجرة وهي الأراك التي كان يتسوك بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من غيرها من الأشجار، بل حتى معجون الأسنان الذي نستخدمه الآن، لو أخلص فيه الإنسان نيته لله عز وجل لرضي الله تعالى عنه. لكن السواك أفضله، وهو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لأنه لو أمرهم لصار الأمر واجبا، وصار واجبا علينا أن نتسوك قبل كل صلاة. إذا دخل الإنسان المسجد قبل أن يستفتح الصلاة ويكبر وتأتي الملائكة إليه تستمع، يسن له أن يتسوك، يطهر فمه، لأن من كانت رائحة فمه كريهة كمن أكل ثوما أو بصلا فإنه لا يقرب المسجد، لكنه يسن له أن ينظف ويطهر فمه. أليس هو يقف في الصف وبجنبه من يصلي كتفه بكتفه؟ إن رائحة الفم الكريهة ربما تؤذي حتى المصلين. لهذا جاء في شريعتنا الكاملة، شريعتنا الشاملة التي تشمل كل حاجيات الإنسان، أن يتسوك الإنسان عند كل صلاة، عند الوضوء، قبل أن يدخل المسجد، قبل أن يستعد للصلاة، حتى وإن كان بمفرده، فإن الملائكة تستمع، فإن الملائكة تحضر، والملائكة تنفر من هذه الروائح الكريهة. يستعد الإنسان بالصلاة بالسواك. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما دخل البيت إلا متسوكا. انظروا لحديث عائشة، كان النبي يبدأ عندما يدخل البيت بالسواك. ولما؟ لأن زوجته ربما تستقبله، لأن أهله ربما يستقبلهم. وكم كان النبي يقبل زوجاته، فاستحب له قبل دخول البيت أن يطهر فمه. هل رأيتم أدبا وخلقا مثل هذا؟ دين الإسلام يراعي حتى دخول الرجل إلى بيته، لا يدخل بالروائح الكريهة، لا يدخل بأنتن أحيانا فيؤذي زوجته وينفرها عنه، وربما تكون عادة له فيجعل في الزوجة نفورا من زوجها. فكان النبي يبدأ أول ما يدخل البيت بالسواك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من نومه كان يضع السواك بجنبه، أول ما يستيقظ من النوم كان يبدأ بالسواك. ألا يقول الأطباء اليوم أول ما يبدأ الإنسان يومه ينظف أسنانه بالمعجون؟ نحن نقول هذا كان هدي نبينا بمادة أفضل حتى من المعجون. وثبت عند كثير من الأطباء اليوم أن السواك بشجرة الأراك التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من قتل الميكروبات والجراثيم وتطهير اللثة وحماية الأسنان والفوائد الأخرى التي لا توجد في أفضل معاجين الأسنان الكيماوية في هذا الزمن، بل هي مادة طبيعية إن لم تنفع فإنها لا تضر، بعكس المواد الكيماوية التي يستخدمها الناس هذه الأيام. نحن لا ننفر ولا نبعد الناس عن استخدام هذه الأدوات الكيميائية، لكن نقول إن أفضل منها وأعلى تطهيرا منها التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا استيقظ من نومه بدأ بالسواك، يبدأ يومه بالطهارة، يبدأ يومه بالنظافة، وكان إذا قام ليله، إذا قام من الليل يصلي، يشوص فاه بالسواك. وهذه ليست فائدتها فقط في تطهير الفم وتنظيفه وترطيبه، بل من فوائدها أنها تزيل عن الإنسان النوم والنعاس. فربما قام الإنسان ثم تأخذه غفوة فينام عن الصلاة وتفوته الصلاة، لكن لو قام وتسوك مباشرة فإن الشيطان يبتعد عنه والنوم يطير من عينيه، لأنه بدأ بعمل وحركة تذهب النعاس من عينيه. هذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل الإنسان النظيف الذي طهر فمه وطهره ونظفه وخرجت منه تلك الروائح الزكية. إن خير ما يتسوك الإنسان به ما تسوك به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دين طهارة، دين نظافة، الطهور شطر الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته مع عائشة حبيبته، استأذن زوجاته قبل الوفاة أن يمرض قبل وفاته عند عائشة، أحب زوجاته إليه، فأذنت له زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فلما كان في اليوم الأخير على رجل من؟ على رجل عائشة، تقول كان بين سحري ونحري. ما أجمل هذا الموقف وما أحلى هذا المشهد. تقول عائشة: إذ دخل عبد الرحمن أخوها وبيده سواك، فقالت عائشة والنبي ينظر لا يستطيع الكلام، قالت عائشة: يا رسول الله كأنك تريده. أن أشار برأسي أن نعم، فأخذت السواك ونظفته وطهرته ولينته بريقها، ثم سوكت بها فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما مس ريق النبي ريق عائشة رضي الله عنها، وآخر عمل عمله النبي السواك. تسوك النبي ثم نظر إلى الملأ الأعلى إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، وقبض الله عز وجل روحه. آخر الأعمال السواك. السواك عمل عظيم شريف. دخل علي بن أبي طالب يوم من الأيام على زوجته الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين، فرآها تتسوك بالأراك، فقال لها مازحا: لقد حظيت يا عود الأراك بفاهها، لقد حظيت يا عود الأراك بفاهها بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. ويضحك معها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان الصحابة يتسوكون رجالهم ونساؤهم، لأنهم يبحثون عن مرضاة الله عز وجل ويقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب جل وعلا. هذه الحياة مراحل.